يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم يدخلونها من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم

ويهدي إليه من أناب قل إن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلنا في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا صدق الله العظيم.